ما عندنا إيماء مستلقات أيضا نعبيها ونعلمها ونكتوها ثم نعتقها ثم نتزوج، هذا أيضا غير موجود. هذا وجده الرسول لنا في جويرية أو جويرية. نعم. ثالثا فضيلة من يعرض عن اللغو وأهل الجهالات ويقول ما يسلم به من القول، وهذه إحدى عباد الرحمن، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أي قولا يسلمون به، وهذا السلام ليس سلام تحية وإنما هو سلام متاركة.